إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقلنا إن قول المرأة وإن خرج أسدا تمدح زوجها بأنه شديد البأس، شجاع فارس بطل، وهذا من أعظم المدح عند العرب، والكلام فيها كثير الذيل، لكن ما زال الناس في بني آدم يمدحون الشجاعة في أي زمان وفي أي مكان، وما زال الجبن مذموما في كل مكان وفي كل زمان وفي كل لغة. فإذا كانت المرأة العربية تمدح زوجها بأنه أسد، أي هو شجاع فارس بطل، فهل هذا المدح أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم هذا المدح هو في لغة العرب التي سبقت نبينا عليه الصلاة والسلام فقط؟ الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن الشجاعة جاءت نصوص الوحيين بمدحها وطلبها، بل أي رجل يتمسك بالإسلام حقيقة لا يمكن أن يكون جبانا، ولا يكون الرجل جبانا إلا بقدر مخالفته لنصوص الوحيين. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا صححت لم تخف أحدا، إذا صححت لم تخف أحدا. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: بقدر خوفك من غير الله يسلط عليك. فهذا يدل على أن المسلم المتمسك بحقيقة الإسلام قولا وعملا لا يكون جبانا، وأن الجبناء إنما يقصرون في أخذهم بنصوص الوحيين كتابا وسنة، كما سنذكر شيئا من هذا. فالله عز وجل عاب على الجبناء في كتابه، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فانظر كيف عاب الله عز وجل عليهم جبنهم وخوفهم من غيره، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فانظر كيف صور الله عز وجل هذه الحالة وكيف عالجها. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قال الله عز وجل فالرد على هؤلاء، وقد وقع الرد في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والمعنى أنك إن فررت من القتال لتمتع بحياتك فإن الحياة نفسها ليست طويلة. وقال الله عز وجل أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلو فررت من مواجهة أعداء الله عز وجل وتحصنت ببيتك جاءك الموت، فإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من الجبن. بل وفي بعض الروايات الصحيحة أن هذا الذكر يقال دبر الصلاة، يعني في كل صلاة يستعيذ المرء بالله عز وجل من الجبن. وهذا يدلك على أن الجبن خلق ذميم جاء الإسلام ليخلص الناس منه، والله عز وجل كما ذكرت عالج هذا علاجا عظيما، كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لماذا يخاف الناس من اللصوص؟ يخافون من الموت أن يقتلوا بأيديهم. فالله يقول إن الموت الذي تفر منه بجبنك سوف يلاقيك، لا تستطيع منه فرارا. فإذا لم يكن ثمة سبيل لينجو المرء به من الموت فلا حيلة إلا أن يتقدم الرجل ولا يتأخر، كما قال أبو الطيب المتنبي غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوان، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان. فإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. إذا لم يكن فرار من الموت فالجبان عاجز. لماذا يكون الرجل جبانا؟ إنما يخاف الرجل ويجبن حفاظا على حياته، وهذه الحياة التي يريد أن يحافظ عليها عالجها الله عز وجل علاجا عجيبا. فبين أولا أنك لن تستطيع الفرار من الموت، وقال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلو كان أجلك بيد اللص لن تملك بالفرار حياة، ستقتل مدبرا لو لم تقتل مقبلا. ولو كانت حياتك في ساحة الحرب ستقتل، لأن الموت إذا جاء وقته لا فرار منه، سواء كنت فارسا سنديدا أو كنت جبانا رعديدا، لأن هذه اللحظة إذا جاءت كما قال كثير من العرب إذا انقضت المدة لم تنفع العدة، إذا انقضت المدة لم تنفع العدة، إذا انتهت أيامك لا يفيدك لا سلاح ولا خيول ولا جنود ولا شيء. ولهذا مات كثير من الشجعان الصناديد في ساحات المعارك، لماذا؟ جاء أجلهم. فالله عز وجل ينعى على كل جبان، لماذا يفر؟ لماذا يفر الرجل ويكون جبانا؟ يفر من الموت، الموت لا يتقدم ولا يتأخر، فليس الفرار من ساحة المعركة أو من مواجهة المجرمين هو الذي أبقى لك الحياة، إنما أبقى لك الحياة أن ساعتك لم تأتي بعد، هذا هو الذي أبقاها. فإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول، وقد عيب عليه أنه لا يتحصن في الحروب، فقال: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. يعني يقول لماذا يتحصن الرجل؟ إنما هما يومان، يوم قدر الله عليه الموت لا فرار منه سيموت، ويوم لم يقدر الله عليه الموت، حينئذ لماذا يخاف ولم يأتي أجله بعد؟ وكانت العرب تقول: وقيل لأحدهم: ألا اتخذت حارسا؟ فقال: كفى بالأجل حارسا. كفى بالأجل حارسا، من يحرسك إذا لم يأتي وقت الموت؟ فلا يستطيع أحد أن يميتك ولا أن يقتلك ولا أن يقضي عليك. فهذا يجعل الرجل شجاعا، لماذا؟ لأنه يعلم أن ساعته، ساعة الموت إذا جاءت لا ينجيه الهرب، حينئذ يتقدم. وإذا كانت الساعة لم تأتي لا يضره الإقدام على العدو، فإن جاءت الساعة لا يفيده الفرار، وإن لم تأتي لا يضره الإقدام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود في قصة كتابة الملك لما يكون يكتب عمره، وفي رواية أجله، فإذا كان الأجل مكتوبا وإذا كان العمر محتوما حينئذ صار الجبن عجزا، كما قال بعض الشعراء: يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. فالله عز وجل نعى الجبن في كتابه والجبناء، وأمر بالشجاعة بكل صورها، ونهى عن الجبن بكلام بين، فقال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. فالمتمسك بالإسلام إذا عمل بهذه الآية صار شجاعا، وإذا لم يقم بهذا النهي الذي نهاه الله عنه صار جبانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ونهي الله فوقه وأعلى. والله عز وجل يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني. فحينئذ إذا رأيت رجلا لصا كمن يركبون القطارات، وترى اللص يتشاجر مع بعض الركب، فإذا قصر الرجل في الأخذ بهذه الآية وخاف من اللص استطاع أن يبسط نفوذه على سائر الركب فيضرب هذا ويخيف هذا، وأنت المبطل، لأن الله يقول لك: فلا تخشوا الناس فإذا لم تقم بهذه الآية سلط الله عليك هذا اللص، بقدر خوفك من غير الله يسلط عليك. فلو قام المسلم بهذه الآية فلا تخشوا الناس، لا تقل هذا مجرم، لا تقل هذا شجاع، هذا قوي، هذا من عائلة، فإن الآية محكمة عامة. وقال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيأتي الشيطان يخيفك من الناس، من فلان وفلان، فالله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لتعلم أن الخوف من غير الله عز وجل لا يكون إلا من نقص في الإيمان. ولهذا يقول الإمام أحمد: إذا صححت لم تخف أحدا، إذا صححت لم تخف أحدا. فخف على إيمانك أكثر من خوفك من الناس. فالإسلام نهانا عن الخوف، وأمرنا بالتقدم والشجاعة، ولهذا جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه عن أرض المحشر: إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فانظر كيف ساق الله عز وجل سبل الشجاعة، مع أنهم يصفون الناس بأنهم جبارين. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. وهذا معناه أن الإقدام خير من الإحجام، كما تقول العرب: أكثر من يقتل في الحروب يكون مدبرا، أكثر القتلى المدبرين الفرارين. ويقول أبو الطيب المتنبي: يقتل العاجز الجبان، وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، ويوقى الفتى المخش، وقد خوض في ماء لبة الصنديد. يقتل الرجل الجبان الذي لا يقدر على قطع سرة الصبي لنفار مدبر، وأما الرجل الذي يخوض في الحروب يخوض في ماء لبة الصنديد فهذا يوقى. والعرب تقول: الشجاع موقى والجبان ملقى. الشجاع موقى، أي يتقي بشجاعته الآفات، أما الجبان الذي يفر هذا يضرب، ترتعد يده إذا ضرب، وترتعد فرائصه، فيطمع فيه كل أحد. والله عز وجل يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ليثبت المؤمنين: لا يحل للمسلم أن يفر من الزحف. وهذا من الكبائر، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالفرار من الزحف من الكبائر، فإذا قام المسلم بهذه الآية ثبت في الحروب ولم يفر فصار شجاعا. فإذا قصر في الأخذ بهذه الآية وفر صار جبانا، فمن أخذ بما في الكتاب والسنة صار من شجعان الناس، بل إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من هذا الأمر العجيب الذي يحار فيه اللبيب. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، وقال من ترك قتلهن خيفة منهن فليس منا. انظر كيف يجرئ قلب المسلم، أمرنا إذا رأى أحدنا حية أن يقتلها لا أن يفر، بل وهدد وحذر وجعل من كبائر الذنوب أن يخاف الرجل من الحية، يعني يخاف إذا قتلها تأتي حية أخرى، كما في الحديث الآخر فمن ترك قتلهن مخافة ثأرهن فليس منا، يعني يخاف أن يقتل الحية فتأتي أخرى. يقول لك الذي لها وليفة واخذ بالك وشغل الجماعة الرفاعية. فانظر كيف يجرئ النبي المسلم أن يمسك سلاحه وأن يواجه العدو، فالشجاعة مواجهة حتى يجرئ قلبه أن يقتل هذه الآفات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأر والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور. انظر كيف وصل الأمر حتى يكون الرجل جريئا. بعض الناس الآن يخافون من الفئران، يخاف من منظرها، وبعض النساء يصرخن إذا رأت المرأة فأرا. في ناس هكذا، حتى إن صاحب الخصائص ذكر قصة عجيبة وقعت للحجاج بن يوسف، وكان الحجاج عنده وصيفة جميلة جدا وكان الحجاج بها معجبا، ثم زار الحجاج ابن عم له وكان جميلا، فجعل ينظر إلى الوصيفة وتنظر إليه، فقال الحجاج له: ألك زوجة؟ قال: لا. قال: استمتع بها، وأعطاه الوصيفة. فلما كان السحر نودي أن الوصيفة هربت، فنادى الحجاج ألا يؤوي هذه أحد، فمن آواها أعجلته عقوبة. فما كان بأعجل من أن جيء بها، فسألها فقالت: كنت عند رجل من قريش، أي قبل أن يشتريها الحجاج، فاحتاج ثمني فأراد أن يبيعني فمضى بي إلى السوق، فبينما هو في الطريق إذ سمع زئير الأسد فاخترط سيفه ثم خرج فقتله وجاء. وأما ابن عمك هذا فلما بنى بي وأظلم البيت وقع من أعلى البيت فأر على ظهره فضرط وأغمي عليه، فجعلت أرشه بالماء أن يفيق فلم يفق، فخشيت أن أتهم بقتله فهربت. فتخيل الفرق بين رجل يأتي برأس أسد ورجل يغمى عليه لأن فأرة وقعت عليه. وهذا موجود، ألا ترى أن بعض الناس يغير طريقه إذا كان في طريقه كلب؟ كل الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجرئ القلب. تعرف مالك رحمة الله عليه يقول في موطئه: الكلب العقور الذي عقر الناس وعدى عليهم الأسد والنمر والفهد والذئب هو الكلب العقور. ده شرح مالك للحديث. يعني مثلا احنا ممكن نقول غدا كل واحد يجيب اسد ويجي، فانظر كيف علمنا نبينا الشجاعة. احنا لو اخذنا بهذا الحديث وتجرأ الرجل على مواجهة العقارب والحيات والفئران والكلب العقور، لان الشجاعة صبر ساعة، الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم ان النصر مع الصبر. فهو اول لقاء بينك وبين اي خصم، لو صبرت جزت قنطرة الجبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أعظم تعليم، ويجرئ المسلمين على هذا. حتى الأوزاغ أمر النبي بقتلها، الوزغ اللي هو البرص أمر النبي بقتله، وقال: من ضربه في المرة الأولى فله وكذا وكذا حسنة، وفي الثانية فله كذا وكذا. وفي بعض الروايات أن الضربة الأولى بها 100 حسنة، الواحد ضرب البرص من أول ضربة 100 حسنة. لهذا ليكون قلب المؤمن جريئا شجاعا. وهناك علل أخرى طبعا في قتل هذه الفواسق، لكن المسلم كما قلت إذا قام بدينه وواجه هذا الذي أمر النبي بقتله وقتله، يقتل الكلب العقور والأسد والفهد والنمر والذئب، صار من الشجعان. فإذا لم يقم بهذا الحديث صار من الجبناء. وكيف يجبن المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت لماذا تخاف؟ تخاف أن يجرح ساعدك، أو أن تكسر ساقك، أو أن تقطع إصبعك؟ لا يستطيع أحد أن يضرك بهذا إلا إذا كان الله قد كتبه عليك. وإذا كان الله قد كتب عليك هذه الإصابة فلن تستطيع الفرار من القدر. ولهذا يذكر أهل العلم من فوائد الإيمان بالقدر شجاعة القلب، لأن القدر معناه أن ما قدر عليك من المصائب هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فلو أن الله عز وجل قدر عليك قبل أن تخلق وتولد أنك لن تصاب بسوء، لو خط كما خاض الزبير بن عوام رضي الله عنه كان يخوض صفوف الروم جيئة وذهابا. فمن تمثل بهذا الحديث وتيقن أن أحدا لن يضره قط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة، لا تقل فلان وفلان يستعين بفلان وفلان والعائلة الفلانية والبلد الفلاني، لو اجتمعت الأمة جميعا بشجعانها وفرسانها لا يستطيعون أن يصيبوك بشيء قط، ولو كوخز الإبرة، إلا إذا كان الله قد كتبه عليك. وإن كان الله قد كتبه عليك فلا فرار. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وهذا الحديث غاية في تعليم الجراءة والشجاعة وفي القضاء على كل فساد في المجتمع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. فهذه فتية الشجاعة. أرأيت إن جاء رجل، وطبعا هذا الرجل الذي يأتي لأخذ مالك أي رجل؟ طبعا لص، لا يأتي رجل تقي يريد أخذ مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعطيه مالك. فمن قام بهذا الحديث صار شجاعا، وقضينا عن فساد المجرمين واللصوص والقتلة. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قاتلني، يعني سل سلاحه وصوب رمحه واستعد للقتال والمنازلة، قال: قاتله. لم يقل فر، إن قاتلك فأعطه مالك وانجو، ادفع عن نفسك الموت ببعض مالك، لم يقل هذا، لكن هذا دين الله عز وجل. قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فلو قام كل مسلم بهذا الحديث لم يبق في بلد مجرم، لأن هؤلاء المجرمين القتلة إنما يفعلون هذا لعلمهم أن أحدا لن يقاتلهم. فأول ما المجرم يسل عليك سلاحه تعطيه المال، وربما تعطيه النساء وتوليه دبرك، وتكون كما قال الأعرابي الجبان أن يقال فر أخزاه الله أحسن من قتل رحمه الله. لا، هذا ليس دين الإسلام. دين المسلمين أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. فلو قام المسلم بالنهي والأمر لصار شجاعا. النهي الأول لا تعطيه مالك، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والأمر الثاني قاتله. ولهذا أيها الإخوة لم يفتح المسلمون العالم إلا بالشهادة. لماذا تخاف من الموت بيد اللصوص والقتلة؟ ولو مت لصرت شهيدا، وهل بعد الشهادة منزلة؟ وهل فوقها عمل؟ وقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الجهاد فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ فهذه الشهادة جاءت إليك بدون تكلف الغزو، وإلا صرت شجاعا وعشت شجاعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لماذا صار المسلمون شجعانا؟ قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلماذا تخشى المجرمين؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ماذا يتربص بك المجرم؟ وهو إما النص أو الشهادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فأعجب كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام للمجرم بين النار أو الهزيمة، وجمع لك بين الشهادة أو الشجاعة والنص، ثم نحن نخزى وندع هؤلاء يعربدون في ديار المسلمين. فالشجاع محمود ممدوح بكل لسان، وديننا دين الشجاعة، دين العز، ليس دين الجبناء ولا دين الجبن. بل قال الله عز وجل في كثير من آياته عن كثير من الكافرين وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا يلفك الشجاعة. فلا تنظر إلى العدد، بل إن الله عز وجل قضى على عباده أن المعتز بالعدد الكثير يغلب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وعلمنا ربنا عز وجل ألا نعتز بعدد ولا بعدة، بل بالله عز وجل، وهو القائل وكم. وكم هذه تفيد الكثرة، لم يقل ورب فئة قليلة غلبت، بل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام والإسلام كله دين الشجاعة، دين الفروسية والبطولة، كما قال الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. لماذا؟ لأن العدو يعلم أن المسلمين لا يرجعون، أن المسلمين لا يحجمون، بل هم كما قال الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد في إبان حروبه في الردة احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. وقال علي بن أبي طالب ورضي الله عنه: إن الموت طالب حثيث لا يعجزه مقيم ولا يفوته هارب، أي إن الموت يدرك كل أحد. ألا وإن لم تقتلوا تموتوا، ألا وإن أشرف الموت القتل، أشرف الموت القتل. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، إن تسلمي اليوم فلن تفوتي. فهذه شجاعة الصحابة، وهذه نصوص الوحيين، وكان المسلمون من أشجع الناس لأخذهم بنصوص الوحيين. لكن لماذا صار الجبن فاشيا في الناس؟ لأن الناس تركوا الأخذ بنصوص الوحيين. لكن لو تمسكوا بأمر نبيهم ونهيه وأمر كتابهم ونهيه لكانوا فرسانا شجعانا صناديد. فمن العجب أيها الإخوة أن الشجاع يحبه ربه ويحبه نبيه، والمؤمن القوي، القوي القلب وهو الشجاع، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والشجاع يحبه الناس، والشجاع تحبه امرأته، فالمرأة تقول: إن دخل فهد وإن خرج أسد. ثم مع ذلك يظل الناس متمسكين بأذيال الخيبة والجبن. ألا يتمسك الرجل بصفة يحبها الله ورسوله وعباده المؤمنون وتحبه عليها امرأته؟ فإن عز الدنيا والآخرة فيها، وإن الفساد في المجتمع كله إذا تأخر عباد الله المؤمنين عن الأخذ بهذه الصفات. وطبعا حتى يكون الإنسان على بينة من أمر دينه وتتمة، ليس معنى أن تكون شجاعا أن يقيم الناس الحدود، وأننا نأخذ الثأر أو نقيم الحدود دون الحاكم، ليس هذا هو الدين. بل إنما يفعل المرء ما أمره به النبي، والموقف الذي أذن النبي فيه بالقتال يقاتل. والشجاعة ثبات القلب وصبره عند حلول الآفات والهلكات. ودون ذلك أيها الإخوة الذم في دين الله عز وجل، والذم من الناس، والذم من امرأتك. وحسب الجبن خيبة وعارا أنه لا يوصف به أحد فيرضى به، لا يقال لأحد أنت جبان فيقول نعم أو يرضى. وحسب الشجاعة من صفة مقبولة أن أحدا لا يوصف بها فيكره هذا الوصف، بل إذا قيل له: أنت شجاع، أنت أسد، أنت قوي، أنت فارس، تراه يهتز وتنفرج أسارير وجهه. وكفى هذا فرقا بين الصفتين، فكيف بنصوص الوحيين وبرضى الله عز وجل ورضى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشجاعة، لا سيما إن كانت الشجاعة في الحق وليست في الباطل. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.